الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في مباحث أحوال المسند. ومن مباحث المسند إفراده. قال الماتن: وأما إفراده فلكونه غير سببي مع عدم إفادة تقوي الحكم. الإفراد هنا المقصود به ما يقابل الجملة، وليس ما يقابل المثنى أو الجمع، أو ما يقابل المضاف أو شبه المضاف، أو ما يقابل المركب، لأن المفرد في فنون اللغة يتغير من باب إلى باب. فالمفرد هنا ما ليس بجملة. فالمسند يكون مفردا لأنه غير سببي، وكذلك لانتفاء إفادة تقوي الحكم. طيب، ما هو المراد بالسببي؟ قال: والمراد بالسببي نحو زيد أبوه منطلق. طيب، إذا قلنا نحن ابتداء المسند يكون مفردا، نحو مثلا قولنا سعد عالم ومحمد قادم مثلا، وهذا فقط لمجرد الإخبار عن المسند إليه، إذن هكذا يرد مفردا، لا نريد أن يكون سببيا فيكون جملة، أو كذلك يفيد تقوي الحكم حتى يكون جملة، يكون مفردا هكذا. طيب، قد يرد المسند جملة وهذه الجملة فيها ضمير يعود إلى المسند إليه، والضمير مسند إليه كذلك، هذا الضمير يكون مسندا إليه أيضا، نحن مثلا محمد يعطي الجزيل، محمد يعطي الجزيل، المسند جملة يعطي، وهذه الجملة فيها ضمير يعطي هو، هذا الضمير يعود إلى المسند إليه الأول، يعود إلى محمد، محمد يعطي هو، هو يعود إلى محمد، وهذا الضمير نفسه هو مسند إليه لأنه فاعل. في هذه الحالة هذه الجملة تفيد تقوي الحكم، تفيد تقوي الحكم لتكرر الإسناد. فمحمد مسند إليه، أسندت إليه الجملة يعطي، وهذا الضمير أيضا مسند إليه، إذن هذا الذي يفيد تقوي الحكم. فإذا كان المسند يفيد تقوي الحكم فهو جملة، فهو جملة، زي قال مع عدم إفادة تقوي الحكم، يكون مفردا إذا لم يفد تقوي الحكم. أما إذا أفاد تقوي الحكم بأن يكون المسند جملة فيها ضمير يعود إلى المسند إليه، وهذا الضمير هو مسند إليه أيضا، فها هنا يكون جملة. طيب، يرد المسند كذلك جملة فيها ضمير يعود إلى المسند إليه، لكن هذا الضمير ليس مسندا إليه، وهذا المسند هو الذي يسمى بالمسند السببي. مثلا محمد أبوه عالم، أو محمد ذهب أخوه، أو سعد قام أبوه مثلا. طيب، محمد أبوه عالم، المسند جملة وهي جملة أبوه عالم، وهذه الجملة فيها ضمير يعود إلى المسند إليه، يعود إلى محمد، محمد أبوه، هذا الضمير يعود إلى محمد، لكن هذا الضمير ليس مسندا إليه، ليس مسندا إليه هذا الضمير، إنما هو مضاف إليه، ليس هو مسندا إليه، ليس مبتدأ ولا فاعلا ولا نائب فاعل. إذن هذا هو السببي، هذا المسند السببي. ومعنى سببي أن المسند إليه بسبب من المسند، ومرتبط به بروابط قوية. إذن المسند السببي هو جملة يخبر بها عن مبتدأ، يعني عن مسند إليه، بعائد بضمير ليس مسندا له في تلك الجملة، والسبب نسبة إلى السبب الذي هو الضمير حيث يقع به الربط. طيب، إذن خلاصة هذا أن المسند يكون مفردا إذا لم يكن سببيا، لأنه لو كان سببيا نحو زيد قام أبوه فإنه يكون جملة، وكذلك إذا لم يكن مفيدا للتقوي، لأنه لو كان مفيدا للتقوي نحو محمد يعطي الجزيل أو زيد قام فهو جملة كذلك قطعا. إذا المسند إذا كان سببيا فهو جملة، وإذا كان يفيد التقوي فهو جملة، وإن لم يكن سببيا ولا مفيدا للتقوي فيكون مفردا نحو محمد عالم. والمقام هو الذي يحدد لنا نوع المسند الذي ينبغي على المتكلم أن يستعمله. فمثلا لو أراد المتكلم مجرد الإخبار عن المسند إليه فقط، أورد المسند مفردا فيقول محمد عالم وسعد قائم. وإذا أراد وصل المسند إليه بآبائه مثلا، بأنه مثلا ورث عنهم المآثر والأمجاد، فيريده سببا فيقول مثلا، يريده سببيا يقول محمد أبوه كريم وخالد آباؤه أبطال مثلا. وإذا أراد المتكلم تقوية الحكم أورده جملة غير سببية، يقول مثلا كما قلنا محمد يعطي الجزيل وسعد يجود بماله وبكر يراجع علمه وهكذا. طيب، انتهينا من هذا المبحث من كون المسند يكون مفردا. المسند كذلك قد يكون فعلا وقد يأتي اسما. قال وأما كونه فعلا فللتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي أو الحال أو المستقبل. أنت لماذا تجعل المسند فعلا؟ لكي تقيد هذا الحدث بأحد الأزمنة الثلاثة، الماضي أو الحال أو الاستقبال، على أخصر وجه. إذا المسند يكون فعلا للدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة مع الاختصار. فحين أن تقول مثلا زيد قام يدل على الحدث الذي هو وقوع القيام في الماضي، يدل على الحدث الذي هو وقوع القيام ثم على الزمن في الماضي مع الاختصار. لأنك لو لم تقل هذا، لو صرحت في الزمن ستقول محمد قائم في الماضي. إذن الفعل المسند إن كان فعلا يدل على التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة. كذلك قال مع إفادة التجدد كقوله أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم، بعثوا إلي عريفهم يتوسم، أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم. هذا الفعل يتوسم، ما قال بعثوا إلي عريفهم متوسما، قال يتوسم، لأن هذا الفعل يدل على التجدد. العريف بعثوا إلي عريفهم، العريف هو القيم الذي يقوم بأمر القوم. والشاعر يذكر عن نفسه أنه شجاع ومقدام وله موقف مع كل قبيلة، القبائل كلها تطلبه. فكلما وردت سوق عكاظ قبيلة بعثوا هذا العريف عريفهم يتفرس الوجوه ويتوسمها، لعله يهتدي إلى هذا الشاعر فيثأر منه. فالشاعر هنا استخدم الفعل المضارع يتوسم ليفيد التجدد والحدوث، لأن العريف دائما المراجعة والتأمل، يعيد النظر في وجوه القوم، يحدث منه التوسم، يحدث منه التوسم شيئا فشيئا. ولو أتى مكان الفعل هنا بالاسم فقال مثلا بعثوا إلي عريفهم متوسما لما تحققت هذه الفائدة، ولما كان هناك إشعار بحالة التجدد هذه. ومن ذلك قول الله مثلا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، يرزقكم، لما كان الرزق من الله متجددا مستمرا يتجدد بتجدد العباد لا ينقطع ولا يزول، لا أما التعبير بالفعل يرزقكم. ولو قال مثلا هل من خالق غير الله رازقكم لما تحصلت هذه الفائدة. إذن الفعل يدل على التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة مع الاختصار مع التجدد. التجدد يختلف في الماضي عنه في المضارع. فالتجدد في الماضي أو التجدد الذي يدل عليه الماضي المراد به الحصول، يعني وجود الحدث، تجدد الحدث أي وجوده بعد أن لم يكن. أما التجدد في المضارع فهو بمعنى أن من شأنه التكرر وأنه يقع مرة بعد أخرى. نعم. طيب هذا إذا كان المسند فعلا، نأتي به فعلا لهذه الدلالة. طيب قال وأما كونه اسمان، كون المسند اسمان فالإفادة عدمها. إذا المسند يكون اسمان إذا قصد به عدم التجدد وكذا عدم الدلالة على الزمن، بل يفيد الثبوت والدوام فقط. وذلك حين أن تقول مثلا زيد ينطلق وزيد منطلقون، ينطلق يفيد انطلاقا يتجدد، لكن زيد منطلق لا يتجدد يفيد انطلاقا ثابتا. قال كقوله لا يألف الدرهم المضروب سرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. نعم. قال إن إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق المعروف تستبق لا يألف الدرهم المضروب سرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. لما قال منطلق دل على أن دأبه هذا دأب من غير نظر إلى زمن دون آخر، لأنه الآن يمدح قومه أهله بالكرم بحيث لا يبقون من المال بقية، سرتهم لا تألف الدرهم، لا يألف الدرهم المضروب سرتنا، وإنما يمر عليها الدرهم منطلقا مندفعا. فالمقام يناسبه التعبير بالاسم، منطلق يفيد انطلاق الدرهم انطلاقا ثابتا ومستمرا. لو قال يمر عليها وهو ينطلق لكان المعنى أن انطلاقه يتجدد، يعني أنهم يمسكون هذا المال زمنا ثم يطلقونه هكذا، وهذا لا يناسب مقام المدح. طيب قال وأما تقييد الفعل بمفعول ونحوه فلتربية الفائدة. من أحوال المسند إذا كان فعلا أو شبه فعلا أن يقيد، يعني المصنف لم يجعل هذه الحالة للمسند بل حالة للفعل، لأنه ليس كل مسند كذلك. ولذلك تقدير الكلام وأما تقييد الفعل المسند، ويقصد بالفعل هنا المسند، لكن المسند إذا لم يكن فعلا ولا ما يشابه الفعل فليس مقيدا، إنما يكون مقيدا إذا كان المسند فعلا. إذن وأما تقييد الفعل المسند فلتربية الفائدة، تربية يعني تكسيرها. أنت حينما تقول مثلا ضربت، ماذا يفيد هذا الفعل ضربت؟ يفيد نسبة الضرب إليك أنه وقع منك. طيب حين أن تقول ضربت زيدا قيدت الفعل ضرب بهذا المفعول زيدا، فإنك تفيد وقوع الضرب منك على زيد، زادت الفائدة. طيب إذا قلت ضربت زيدا ضربا شديدا زاد التقييد بالمفعول المطلق فزادت الفائدة لنوع الضرب. وإذا قلت ضربت زيدا ضربا شديدا يوم الجمعة فأتيت بظرف الزمان زاد التقييد زاد الفائدة، التقييد هنا زاد الفائدة بأنه حدد اليوم الذي وقع فيه الضرب. وهكذا إذا قلت مثلا يوم الجمعة أمام الناس، وهكذا كلما زدت قيدا ازدادت الفائدة. ضربت تأديبا، هنا فائدة التقييد بالتأديب للغرض الذي ضربت من أجله. ضربت بالصوت مثلا صوتي، ضربت بالصوت هنا التقييد هنا بالجار المجرور أفاد الآلة التي ضربت بها وأنها الصوت. وهكذا جاء زيد راكبا، الحال التقييد بالحال فائدة الكيفية. طاب زيد نفسا، وهكذا. ثم ذكر نوعا من التقييد دفع به شبهة. قال والمقيد في نحو كان زيد قائما هو قائما لا كان. طيب في جملة كان زيد قائما ربما يحصل توهم أن المقيد هو كان، وأن التقييد حصل بخبر كان. لماذا؟ لأن خبر كان بمنزلة المفعول، ونحن قد قلنا أن المفعول مثلا وغيره من المقيدات هو الذي تحصل به الفائدة ويكون به التقييد. فهنا خبر كان بمنزلة المفعول واسم كان بمنزلة الفاعل، فقد يحصل التوهم أن التقييد حصل بالخبر وهو غير صحيح، ليس كذلك. بل الإسناد هنا بين الاسم والخبر كما كان قبل كان، زيد قائم مبتدأ وخبر، فدخلت كان تقييدا، فكان هي التي حصل بها التقييد. والقيام مقيد بكان، وليست كان مقيدة بالقيام. قال والمقيد في نحو كان زيد قائما هو قائما، قائما هو المقيد، وأما المقيد فهو كان. نعم. قال وأما تركه أي التقييد فلمانع منها، مانع يمنع تربية الفائدة، تكثير الفائدة. إذن ترك التقييد لمانع يمنع من هذه الأمور، مثلا إرادة الاختصار أو انتهاج الفرصة أو غير ذلك من أغراض الحذف، غير ذلك من أغراض الحذف. ولذلك في الحقيقة أن أمر التقييد بمفعول ونحوه وتركه عائد إلى الذكر والحذف، عائد إلى أغراض الذكر والحذف. نعم. قال وأما تقييده بالشرط، تقييد المسند بالشرط، يعني من أحوال المسند أنه يقيد بالشرط، فحين أن نقول مثلا يذهب خالد إن ذهب بكر، نعم قيد الجواب بالشرط، قيد الجواب بالشرط، يذهب خالد هذا الجواب إن ذهب عمر، فيقيد ذهاب خالد بذهاب عمر. أدوات الشرط كما هي معلومة، إن ومن وما ومتى ومهما وأيانا وأنا وحيثما. نعم. قال وأما تقييده بالشرط فلاعتبارات لا تعرف إلا بمعرفة ما بين أدواته من التفصيل. هذا التقييد يكون لاعتبارات، ولا تعرف هذه الاعتبارات إلا بمعرفة معاني هذه الأدوات، هذه الكلمات، كلمات الشرط وما بينها من التفاوت. ثم أحال المصنف غالب ذلك إلى علم النحو، أحاله على علم النحو، لأن هذه الاعتبارات اعتبارات نحوية، فقال وقد بين ذلك في علم النحو. ثم اقتصر على ذكر ثلاث أدوات، إن وإذا ولو، وذكر أنه لا بد من النظر فيها لما فيها من المعاني اللطيفة والمباحث الشريفة، فقال ولكن لا بد من النظر ها هنا في إن وإذا ولو. فإن وإذا للشرط في الاستقبال، يعني إن وإذا لتعليق حصول الجزاء بحصول الشرط في الاستقبال، أنت حمان أن تقول مثلا إن جاء زيد قام عمرو، كل ذلك في الاستقبال، علقت حصول الجزاء وهو قيام عمر بحصول الشرط في الاستقبال. إن جئت أكرمتك كذلك. وفعل الشرط فيهما لا بد أن يكون مستقبل المعنى، حتى وإن كان ماضي اللفظ لا بد أن يكون مستقبل المعنى، إلا أن هناك افتراق بين إن وإذا، يفترقان في شيء. ما هو؟ قال لكن أصل إن عدم الجزم، أو لكن أصل إن عدم الجزم بوقوع الشرط. إن يؤتى بها عند عدم تحقق والقطع بوقوع الشرط، فإذا قلت مثلا إن قام زيد أكرمته، دل هذا على أنك غير جازم بأنه سيقوم أصلا، لست جازما. فأنا إذا كنت لا أقطع بقيام زيد أقول إن قام زيد أكرمته. إذن إن يؤتى بها عند عدم القطع أو التحقق أو الجزم بوقوع الشرط. وإذا بخلاف ذلك، قال وأصل إذا الجزم بوقوعه، فإذا كنت تجزم أو تتحقق أو تتيقن وقوع القيام من زيد تقول إذا قام زيد أكرمته. نعم، هذا هو الفارق بين إن وإذا. قال ولذلك كان النادر موقعا لإن، النادر الشرط الوقوع الذي وقوعه نادر يكون مع إن. لماذا؟ لأن النادر غير مقطوع به في الغالب. قال وغلب لفظ الماضي مع إذا، من الغالب أن يكون لفظ الماضي مع إذا. لماذا؟ لأن الماضي أقرب إلى القطع بالوقوع، الماضي أقرب إلى القطع بالوقوع. ومن هنا المستقبل إذا قصد تحققه يؤتى به بلفظ الماضي، أتى أمر الله، هو ما هو المستقبل، سيأتي أمر الله، لكن لما كان متحقق الوقوع جاء به بلفظ الماضي. إذا الماضي أقرب إلى القطع بالوقوع، فكان الغالب أن يأتي مع إذا. ثم ذكر الماتن قول الله عز وجل: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ففي الحسنة أتى بإذا، فإذا جاءتهم الحسنة، لماذا؟ لأن وقوع مطلق الحسنة التي هي نعم الله المحبوبة لعباده مجزوم به، هذه النعم غالبة على السيئة التي تسوء الإنسان. وأتى في السيئة بإن لندورها، وإن تصبهم سيئته، نعم وإن تصبهم سيئته، قال لأن المراد الحسنة المطلقة، ولهذا عرف التعريف الجنسي، يعني الحقيقة، الحقيقة في ضمن فرد موهم، والسيئة نادرة بالنسبة إليها، ولهذا نكرت، تلك عرفت للتكثير وهذه نكرت للتقليل. ومنه قوله سبحانه: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. نعم، وإذا أذقنا الناس رحمة، لما كانت الرحمة غالبة ومتحققة جاء بإذا، ومع السيئة جاء بإن. طيب، إن قد تستعمل استعمالات أخرى تخرج عن أصلها وتستعمل في المجزوم به لأغراض. قال: وقد تستعمل إن في الجزم تجاهلا. إذا نحن قلنا أن أصل إن تستعمل في ماذا؟ في المشكوك به، في عدم الجزم، لكنها قد تخرج عن هذا الأصل وتستعمل في الجزم لأغراض من ذلك التجاهل، تجاهل المتكلم. مثلا: خادم يسأل عن سيده، هل هو في الدار؟ هل سيدك في الدار؟ الخادم يعلم أن سيده في الدار، لكنه يقول: إن كان فيها أخبرك. هو جازم بأنه فيها، لكنه أتى بإن هنا في الجزم ليتجاهل ويوهم أنه غير جازم، وهذا خوف من سيده، الخوف من سيده. إذا إن تأتي في الجزم للتجاهل أو لعدم جزم المخاطب، عدم جزم المخاطب. قال: كقولك لمن يكذبك، يعني يجوز كذبك، إن صدقت فماذا تفعل؟ هنا المخاطب يشك في صدقك أصلا، فأنت تقول إن صدقت وأنت تجزم أنك صادق، لكن لعدم جزم المخاطب أتيت بإن. أو لتنزيله، يعني تنزيل المخاطب منزلة الجاهل، لأنه خالف مقتضى العلم، مخالفته مقتضى العلم. مثلا تقول لمن يؤذي أباه: إن كان أباك فلا تؤذيه. أنت الآن أتيت بإن فيما تجزم به، أنت تجزم بأنه أبوه، لكنك نزلت المخاطب منزلة الجاهل لأنه خالف مقتضى العلم، خالف مقتضى كونه يعرف أن هذا هو أبوه. إن كان أباك فلا تؤذيه. وكذا يتبئن في المجزوم للتوبيخ. قال: أو التوبيخ وتصوير، أو التوبيخ وتصوير أن المقام لاشتماله على ما يقلع الشرط عن أصله لا يصلح إلا لفرضه كما يفرض المحال. إذن هنا يأتي للتوبيخ، فيراد فعل الشرط الواقع المجزوم به، يراد أن فعل الشرط الواقع المجزوم به لقيام البراهين المقتضية لوقوع خلافه كأنه معدوم، فيفرض معدوما ويعلق على الشرط. تقول: لا أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، قراءة إن. أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين. فكونهم مسرفين هذا أمر مقطوع به، مجزوم به، لكن لماذا أتى بإن؟ لقصد التوبيخ وتصوير أن الإسراف من العاقل يجب ألا يكون إلا على سبيل الفرض كالمحال. نعم، ومن أغراض ذلك مجيئين مع المجزوم التغليب. قال: أو تغليب غير المتصف به على المتصف به، يعني يؤتى بإن للتغليب، يسند فعل الشرط إلى جماعة، بعضهم مقطوع بوقوع الفعل منه وبعضهم مشكوك فيه، فيغلب المشكوك فيه في وقوعه منه على غيره، يغلب المشكوك في وقوعه منه على غيره، نحو قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. يحتملها، قال يحتملها، يعني هنا تحتمل أن تكون للتوبيخ، يعني توبيخ على الريبة، لأن المقام مشتمل على ما يقلعها عن أصلها، أو أن تكون لتغليب غير المرتابين من المخاطبين عن المرتابين منهم. وإن كنتم في ريب، لأن هناك من هم في ريب ومنهم من هم ليسوا في ريب، بل هم يعرفون الحق وينكرونه عنادا، لكنه غلب أصحاب الريب على غيرهم فقال وإن كنتم في ريب. نعم، بل قد يحتمل احتمال ثالث كذلك، يعني طرأ في ذهني الآن، وهو عادي مثلا لتنزيله منزلة الجهل، تنزيلهم منزلة الجهال، أولئك الذين مثلا يعرفون الحق ويعاندون نزلوا منزلة الجاهل، لأنهم خالفوا مقتضى العلم كما قيل هناك إن كان أباك فلا تؤذيه مثلا. نعم، ثم استطرد لذكر باب التغليب فقال والتغليب يجري في فنون كثيرة، يعني في أساليب الكلام، في فنون كثيرة، كقوله تعالى وكانت من القانتين، غلب فيه المذكر على المؤنث، غلب القانتين منهم الإناث والذكور، قانتين وقانتات، فغلب المذكر كانت من القانتين. وقوله تعالى بل أنتم قوم تجهلون، غلب المخاطب على غيره، لأن قوم غائب، لفظ قوم غائب، فغلب جانب أنتم على جانب قوم يجهلون. نعم، ومنه أبوان للأبي والأم، وفيه كذلك تغليب النكرة، ومنه العمران لأبي بكر وعمر، ومنه القمران للشمس والقمر، وهكذا. طيب، من مباحث إن وإذا، قال ولكونهما لتعليق أمر بغيره في الاستقبال، يعني لكونهما، لكون إن وإذا، لتعليق أمر بغيره، يعني لتعليق الجزاء بالشرط في الاستقبال، هذا قد قلناه سابقا أن إن وإذا يعلقان الجزاء بشرط الاستقبال، إن جئت أكرمتك فعلقت الإكرام الذي هو الجزاء بالشرط الذي هو المجيء في الاستقبال، يعني إن جئت مستقبلا سأكرمك مستقبلا. ولهذا لما كانت إن وإذا لتعليق الجزاء بالشرط في الاستقبال، كان كل من جملتيها فعلية استقبالية، ولا يخالف ذلك لفظا إلا النكتة. إذن لابد أن تكون جملتا إن وإذا فعلية استقبالية، يعني مضارع، فعلها مضارع ليس ماضي. وقد يخالف ذلك فيؤتى بفعل الشرط، يؤتى به ماضيا لنكتة، ثم أخذ يعدد أسباب مجيء فعل الشرط ماضيا لفظ، ذكر من ذلك من هذه الأسباب أو النكت أن يجعل غير الحاصل كالحاصل، أن يجعل غير الحاصل كالحاصل، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، وإذا رأيت جاء بالماضي ليجعل غير الحاصل كالحاصل، قال كإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، إما لقوة الأسباب، لقوة الأسباب، مثلا تقول إن اشترينا كذا، حال انعقاد الأسباب في ذلك، فأتيت به ماضيا كأنه حاصل لقوة الأسباب في ذلك، أو كون ما هو للوقوع كالواقع، مثلا إن مت كان كذا وكذا، هذا سيقع فجعلته كأنه واقع فأتيت به ماضيا، أو التفاؤل، يعني تفاؤل المتكلم بوقوعه فيعبر عنه بلفظ الماضي، أو إظهار الرغبة في وقوعه، إظهار المتكلم رغبته في وقوعه، وقد يمثل التفاؤل إظهار الرغبة بقوله إن ظفرت بحسن العاقبة، أو ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام، هو المقصود. نعم، فقال فإن الطالب إذا عظمت رغبته في حصول أمر يكسر تصوره إياه، فربما يخير إليه حاصلا، وعظمت رغبته بحسن العاقبة فأكثر من تصور ذلك حتى تخيله حاصلا فأتى بالفعل الماضي، فقال إن ظفرت، ما قال إن أظفر، قال إن ظفرت، فعبر بالماضي لإظهار الرغبة في وقوعه وكذلك التفاؤل بوقوعه. قال وعليه إن أردنا تحصنا، على هذا قول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ما قال إن يردنا، أتى بالماضي لإظهار الرغبة في الوقوع، في وقوع هذا إرادة التحصن. قال السكاك أو للتعريض، يعني يؤتى بفعل الشرط ماضي اللفظ للتعريض، لئن أشركت ليحبطن عملك. التعريض هو أن يخاطب واحد ويراد غيره، إذن السكاكي يقول يؤتى بالماضي لهذا التعريض، أن يخاطب واحد ويراد غيره. لئن أشركت، هذا الخطاب للنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، هو محال أن يقع منه، لكن المراد لئن أشركتم، لئن أشركتم. طيب قد يقال ما مناسبة ذلك للفظ المضي، مناسبة التعريض للمضي؟ الجواب أن المخاطب حين يعلم من نفسه أنه ليس بهذا الوصف ويأتي الفعل ماضيا يعلم أنه تعريض لغيره ممن وقع منه في الماضي، فلما يعلم قطعا ويقينا أن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام ليس فيه هذا الوصف إن أشركت، فيعلم قد جاء به ماضيا لإن أشركت، فيعلم أنه تعريض لغيره. نعم. قال ونظيره في التعريض وما لي لا أعبد الذي فطرني، وما لي لا أعبد هو أراد غيره لا يريد نفسه ويريد ذلك، وما لكم لا تعبدون الذي فطركم، قال بدليل وإليه ترجعون، ما قالوا وإليه أرجع، قالوا ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، قد سبق هذا في الالتفات. قال ووجه حسنه، يعني وجه حسن التعريض إسماع المخاطبين الحق على وجه لا يزيد غضبهم، هو يسمعهم الحق على وجه لا يزيد غضبهم. ما هذا الوجه؟ قال وهو ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل، ما نسبهم إلى الباطل بل عرض تعريضا خاطب غيرهم. قال ويعين على قبوله، يعني قبول الحق، لكونه أدخل في إمحاض النصح، لكونه أدخل في إمحاض النصح حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه، إذن ليس فيه التصريح بنسبته من الباطل، وفي صرفه إلى المتكلم إشارة إلى أنه لا يريد لهم إلا ما أراده لنفسه، لما يقول مثلا ما لي لا أعبد الذي فطرني، يعني كأنه ما يريد لهم إلا ما يريد لنفسه، فهذا دليل على تمحيض النصح. نعم. هذا ما يتعلق بإن وإذا. قال ولو للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط، لو هذه موضوعة للدلالة على امتناع الجزاء، وعلى أن امتناع الجزاء ناشئ عن امتناع الشرط، فحين أن تقول مثلا لو جئت أكرمتك دلت لو على امتناع الجزاء وهو الإكرام، لماذا؟ لامتناع الشرط وهو المجيء. فلو هذه تفيد تحصيل القطع بأن فعل الشرط لم يكن، ومن هنا لابد أن يكون فعل الشرط ماضيا معنا، لأن القطع غالبا لا يكون إلا في الماضي. قال فيلزم عدم الثبوت، عدم الثبوت في الجملتين، والمضي في جملتيهما، يعني جملتي لو جئت أكرمتك، جئت وأكرمتك فعل الشرط وجواب، لابد أن يكون ماضيا، لابد أن يكون ماضيين معنا. قد تأتي هذه الجملتين أو إحداهما مضارعا لكن يراد به المضي لنكت، فمن ذلك إرادة لإرادة أن ذلك الأمر مستمر الوقوع، يعني استمر وقوعه فيما مضى وقتا بعد وقت. قال فدخولها على المضارع في نحو لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لو يطيعكم هنا جاء مضارع اللفظ ماضي المعنى، لماذا؟ لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتا فوقتا، يعني يكون معنى الآية أن امتناع عنتهم هو بسبب امتناع استمراره على طاعتهم. قال كما في قوله تعالى، يعني أن الفعل يدل على الاستمرار، الله يستهزئ بهم، فالمضارع هنا يستهزئ ويفيد استمرار الاستهزاء على سبيل التجدد، وهذا لا يتأتى لو قال الله مستهزئ بهم. قال وفي نحو ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى أتى به بالمضارع هنا لأنه نزله منزلة الماضي. قال لتنزيله منزلة الماضي لصدوره عمن لا خلاف في إخباره سبحانه، كما في ربما ربما ربما يود الذين كفروا. إذن هنا لو ترى وربما يود، ولو ترى إذ وقفوا على النار، هنا نزله منزلة الماضي. لماذا؟ لكون القائل سبحانه ممن لا خلف في خبره، ومن خبره لا يخلف يجعل المخبر به كالذي وقع، كأنه واقع. ولو ترى كأنه واقع، ينزل منزلة الماضي لأن المتكلم به سبحانه خبره لا يخلف. وكذلك المضارع قد يؤتى لغرض آخر، قال أو لاستحضار الصورة، كما في قوله تعالى ستثير سحابا، استحضارا لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة. القدرة الباهرة، إذن يؤتى بالفعل المضارع ماضي المعنى، هل وإن لم يكن بعد لو، خرجنا من لو، لكن هنا فقط لاستطرادا لذكر نكتة مجيء المضارع ماضي المعنى. هنا قال الله عز وجل والله الذي أرسل الرياح ستثير سحابا، كان الأصل والله الذي أرسل الرياح فأثار سحابا فسقناه، لكنه قال فتثير، فأتى بالمضارع ماضي المعنى، وذلك لقصد استحضار الصورة، لأن الاستحضار من شأنها أن يكون للحال، والحال من شأنها أن يعبر عنه بالمضارع. ولذلك إثارة الرياح السحاب الذي قد أرسل وإن كانت ماضية عبر عنها بالمضارع لإفادة ذلك، يعني المقصود استحضار تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.